زمن كبير، وكان لي خط رأسي وكان لي خط سر. أنا كنت زمن صغير، لأ كنت زمن كبير، وكان لي خط رأسي وكان لي خط سر. وأنا ماشي بخط سيري ما شفتش حد غيري، ماشي بخط سيري وما شافش حد غيره. قلت الجامع يوسع، وقعت من السديري، قامت وقعت لي سنة. Tout, tout, tout.